وضع أعمل لوتياية الحزبية المشاركون في المسيرة الاطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو باقات الزهور أمام تمثال الزعيم العظيم كيم إل سونغ المنتصب على ضفة جدول كريم وسلموا عليه يوم الخامس من هذا الشهر، ثم تفقدوا موقع المعركة الثورية في بوتومبو. في نفس اليوم وصلوا إلى قضاء سامزيون وأقسموا اليمين على إكمال قضية بيكتو العظيمة حتى النهاية تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وذلك أمام تمثال القائد العظيم كيم جونغ إل المنتصب في عين المكان، ثم تفقدوا أرجاء القضاء.